بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي المنذري رحمه الله في مختصر صحيح مسلم: باب التحذير من الابتلاء. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام؟ قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700؟ قال: إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا. قال: فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال الحافظ المنذري رحمه الله: باب التحذير من الابتلاء. المراد بالابتلاء أي بالفتن، والتحذير من الابتلاء أي بالفتن يكون بالحث على اتخاذ الأسباب التي تقي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى من الفتن وتعيذه منها. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحصوا لي كم يلفظ الإسلام. طلب عليه الصلاة والسلام أن يقوموا بإحصائية لعدد المسلمين، كم يلفظ الإسلام، أي كم شخص يتلفظ بكلمة الإسلام، ينطق بلا إله إلا الله. وقول كم يلفظ الإسلام، هذا فيه أن لنا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر، فالقلوب لا سبيل إلى العلم بما فيها وما تنطوي عليه، لكن لنا الظاهر والله جل وعلا يتولى السرائر. قال كم يلفظ الإسلام، أي كم من شخص ينطق بالشهادتين يعلن الإسلام، كم يلفظ الإسلام، كم يلفظ الإسلام، أي كم شخص ينطق الشهادتين. وهذا طلب لإحصاء عدد هؤلاء. وهذا يستفاد منه أن بعض البرامج الإحصائية لها فائدة وثمرة في معالجة بعض الأمور أو تحقيق بعض المصالح. قال: فقلنا: يا رسول الله، أتخاف علينا. كأنهم يعني استشعروا في سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن العدد شيئا من هذا المعنى، فقالوا: أتخاف علينا ونحن ما بين 600 إلى 700، أي ونحن في حدود هذا العدد ما بين 600 رجل إلى 700 رجل، تخاف علينا ونحن بهذا العدد. في رواية للحديث في البخاري قال: فكتبنا له 1500 رجل، كتبنا له 1500 رجل. هذا حاصل هذه الإحصائية، أن عددهم الذين يلفظون بالشهادة وينطقون بالإسلام في ذلك الوقت الذي طلب فيه هذه الإحصائية هذا العدد، قال كتبنا له 1500 رجل. وكما أشرت هذا يستفاد منه أن بعض البرامج الإحصائية لها فائدة ولها نافعة ولها منفعة ولها أصل في السنة في هذا الحديث عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فكتبنا له 1500 رجل. وقيل في التوفيق بين هذه الرواية والرواية التي بين أيدينا وهي قوله ما بين 600 إلى 700، قيل ما بين 600 إلى 700 هذا عددهم في المدينة، ولعل كانت الإحصائية أولا بدأت من المدينة ثم عمت ما حولها، فعددهم في المدينة 100 إلى 700، 600 إلى 700، وعددهم في المدينة وما حولها 1500 كما في هذه الرواية. قال فكتبنا له 1500 رجل، أي في المدينة وما حولها. قال إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون، وهذا موطن الشاهد من الحديث، لعلكم تبتلون، وهذا فيه جواب على سؤالهم حين قالوا أتخاف علينا. قال إنكم لا تدرون لعلكم تبتلون. هذا فيه فائدة مهمة جدا للمسلم، لا ينبغي له أن ينظر إلى عدد أو قوة إيمان أو قوة في العلم أو نحو ذلك، بل عليه أن يخاف على نفسه من الفتن، وأن يكثر من التعوذ بالله سبحانه وتعالى من الفتن. وإذا كان هؤلاء النفر الذين قال عنهم حذيفة ما بين 600 إلى 700، هؤلاء صفوة هذه الأمة، وهم من فيهم من هم في أوائل المسلمين، وفيهم خيار المسلمين وأكابر الصحابة رضي الله عنهم، فخاف عليهم، فكيف بمن دونهم وكيف بمن هو أقل منهم إيمانا ويقينا. قال إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا، أن يصيبكم شيء من البلاء والفتن. قال فابتلينا، قوله فابتلينا هذا فيه أن قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون لعلكم أن تبتلوا علم من أعلام النبوة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبر بأمر سيقع، ثم أخبر الصحابي أنه وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فهذا علم من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فابتلينا حتى جعل الرجل منا لا يصلي إلا سرا، وهذا فيه أن الضرورة تبيح المحظورة، الصلاة في الجماعة واجبة، لكن قد يصل الأمر إلى فتن تضطر الإنسان ألا يصلي إلا سراً، لا يصلي إلا خفية. قد حدثني مرة بعض الأشخاص عن بلدة كان عليهم تشديد في الصلاة، فقال لي إنه كان يكتب في بعض التقارير وجد يتعاطى الصلاة، هذه تكتب في التقارير، فيصلون سرا خفية من وطأة شدة فالمرء يتعوذ بالله من الفتن، ويسأل الله عز وجل التوفيق، ويسأل الله المعونة، ويدعو لإخوانه المسلمين في كل مكان بالحفظ والعز لهم وللإسلام. نعم. قال رحمه الله: باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية في جحرها. الحية كما تأرز الحية في جحرها. عندك في ولا إلى؟ في عندي. كما تأرز الحية إلى جحرها. أحسن الله إليك. كما تأرز الحية إلى جحرها. قال باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، أي يعود غريبا كما بدأ غريبا، ويأرز بين المسجدين. المسجدين أي المسجد الحرام والمسجد النبوي. بدأ الإسلام غريبا أي في أحد وقلة من الناس، ثم انتشر وتوسع وكثر أعداد أهله. قال: وسيعود كما بدأ أي غريبا ويأرز بين المسجدين. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ غريبا أي في قلة وفي أحد من الناس، يسلم الواحد والاثنين ومضوا على ذلك وقتا، ما فيها من المسلمين إلا عدد قليل على رؤوس الأصابع، ثم انتشر الإسلام واتسعت رقعته وكثر أهله وكثر المعتنقون لهذا الدين. قال: وسيعود غريبا كما بدأ. سيعود غريبا كما بدأ أي يقل عدد أهله وأتباعه، وهذا في آخر الزمان. وهو يأرز بين المسجدين كما تأرز الحية إلى جحرها. وجاء أيضا في بعض الأحاديث يأرز إلى الحجاز. حجاز تشمل المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الحرام. فهو كما ذكره العلم يأرز أولا إلى الحجاز أجمع، ثم إلى المدينة خاصة، لأنه ورد فيها حديث وقد تقدم أن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى يأرز أي يجتمع ويقبل الناس على المدينة فرارا بدينهم وطلبا للنجاة وطلبا للإيمان الذي هو في المدينة، يأرز إليها كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما تجتمع الحية وينضم بعضها إلى بعض في جحرها. فالإسلام يجتمع في المدينة مثل ما تجتمع الحية في جحرها، والحية كما نعلم تخرج من جحرها وتنتشر، تذهب إلى أماكن ربما أيضا بعيدة، ثم في نهاية الأمر ترجع إلى جحرها. فمن المدينة بدأ وإليها يرجع. نعم. قال رحمه الله: باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، وهو التعبد الليالي والليالي أولاة العدد قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء،

والتهيئة له عليه الصلاة والسلام لتلقي الوحي، فكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، والرؤيا جزء من أجزاء الرؤيا الصالحة، جزء من أجزاء النبوة، فأول ما بدأ به هو هذا عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إليه الخلاء، يخلو بنفسه عبادة لله سبحانه وتعالى. ولعل العبادة التي كان يعبد الله بها ما كان باقيا من إرث إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. ثم حبب إليه الخلاء يخلو، فكان يخلو بغار حراء. حراء هذا جبل في الطريق إلى منى على يسار الذاهب إليها، يتحنث فيه وهو التعبد. الليالي أولاتي العدد، قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك. فكان الطريقة عليه الصلاة والسلام يأخذ من أهله، خديجة رضي الله عنها يأخذ منها الزاد، وأخذ الزاد هذا فيه بذل السبب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبذل السبب، إذا أراد أن يذهب يأخذ معه طعامه، خلاف من يزعم أنه متوكل ويترك الأسباب، فهذا ليس متأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، تأسي به ببذل السبب مع التوكل. فلا يبذل السبب معتمدا عليه، ولا أيضا يترك السبب اعتمادا على التوكل، فتمام التوكل إنما يكون ببذل الأسباب. فكان يتزود ويبقى، وإذا انتهت الأيام والليالي ونفذ الزاد رجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، يأخذ زادا آخر لمدة أخرى ويبقى في هذا الغار يتعبد، يذكر الله ويدعو الله ويقوم ببعض العبادات التي يخضع فيها لله ويذل فيها بين يديه سبحانه وتعالى مناجاة له وتعظيما. فيتزود لمثلها حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك، يعني جاءه فجأة، فجأه أي جاءه فجأة، جاءه جبريل وهو في غار حراء، فقال اقرأ. قال ما أنا بقارئ، ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة، لما تعلم قراءة ولا كتابة، لما تعلم قراءة ولا كتابة، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما أنا بقارئ أي لا أقرأ ولا أكتب، لا أحسن القراءة وأيضا لا يحسن الكتابة، نحن أمية، نحن أمة أمية، أي لا نقرأ ولا نكتب، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. ما أنا بقارئ أي لا أحسن القراءة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، غطني أي ضمني، ضمه إليه ضمة قوية حتى بلغ الجهد به عليه الصلاة والسلام، ثم تركه. فقال اقرأ، قلت ما أنا بقارئ أي لا أحسن قراءة. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ. قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه السورة هي أول ما نزل على نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فكانت هذه السورة هي أول الوحي، أول ما نزل على نبينا عليه الصلاة والسلام. وبهذه السورة نبئ، صار نبيا. ثم من بعدها نزلت عليه المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر، فبالمدثر أرسل، فهو عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر وأرسل بالمدثر، فرجع بها أي هذه السورة رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، ترجف بوادره، بوادر جمع بادرة، وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لحمة التي في هذه المنطقة عند فزع الإنسان تضطرب تتحرك ترتعش، فرجع وبوادره صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ترجف أي تضطرب، ترجف بوادره أي من الروع، حتى دخل على خديجة، حتى دخل على خديجة، حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، حتى ذهب عنه صلى الله عليه وسلم الروع أي ما كان يجد من فزع وخوف صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال لخديجة أي خديجة أي يا خديجة مالي، وأخبرها الخبر، وأخبرها الخبر، قال لقد خشيت على نفسي، قال لقد خشيت على نفسي أي من شدة ما حصل له وما ترتب على ذلك من الفزع والروع، قال خشيت على نفسي. فقالت له خديجة رضي الله عنها كلا أبشر، وهذا فيه أثر الزوجة الصالحة، أثر الزوجة الصالحة في معونة زوجها والشد من أزره والوقوف معه في الشدائد وتسكين نفسه. كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا، انظر هذا الأسلوب العظيم في التهدئة والطمأنينة، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، هذه صفات مجتمعة فيك، هذه الصفات عظيمة مجتمعة فيك، ومثلك مثلك لا يخزيه الله. فهذا الكلام قالته رضي الله عنها في هذا الموطن هو كلام عظيم جدا في إحداث الطمأنينة وذهاب الروع، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، والله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، الكل الذي لا يقوم بشؤون نفسه وهو كل على مولاه، الذي لا يقوم بشؤون نفسه لعجزه أو ضعفه، أو وتكسب المعدوم تعينه وتساعده تسد حاجته، تقرئ الضيف تكرم الضيف، وتعين على نوائب الحق أي في الشدائد والضائقات تساعد وتعين الناس في ذلك، هذه كلها صفات خير مجتمعة فيك، فمثلك لا يخزيه الله، تقوله إحداثا للطمأنينة في نفسه عليه الصلاة والسلام. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزى. خديجة رضي الله عنها ما اسمها؟ خديجة بنت بن أسد، خديجة بنت خويلد بن أسد. خويلد ونوفل، خويلد ونوفل أخوان، فهي ابنة عمه خديجة، ابنة عم ورقة ابن نوفل، ولهذا قال وهو ابن عم خديجة، ابن عمي خديجة أخي أبيها. وكان نوفل امرأة تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية. في بعض روايات الحديث العبراني يكتب، يعني اللغتين العربية واللغة العبرانية التي بها كتب الإنجيل. وكان شيخا كبيرا أي مسنا قد عمي، فقالت له خديجة أي عم، هو ابن عمها، هو ابن عمها، وربما قالت له ذلك لسنه ومقامه، اسمع من ابن أخيك، اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل، ابن نوفل، يا ابن أخي ماذا ترى، ما الذي رأيت؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي أنزل على موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. الناموس أي جبريل، هذا المقصود به، الناموس المقصود به جبريل عليه السلام، وسمي بذلك لأنه هو المختص بالوحي، ولهذا يسمى الروح لاختصاصه بالوحي، والناموس أيضا لاختصاصه بالوحي. قال يا ليتني فيها جذعا أي شابا قويا حتى أنصرك وأشد من أزرك، يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، إلا عودي، مثل ما قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. قال نعم لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عوديا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا. الشاهد أن هذا أول ما بدأ به عليه الصلاة والسلام من الوحي. نعم. قال رحمه الله عن يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، فقال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه أي القرآن أنزل قبل؟ قال يا أيها المدثر، فقلت أو اقرأ، قال جابر أحدثكم بما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت بطن الوادي فنوديت، فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أرى أحدا، فلم أرى أحدا، ثم نوديت فنظرت فلم أرى أحدا، ثم نوديت فرفعت رأسي فإذا هو على العرش في الهواء، يعني جبريل عليه السلام، فأخذتني رجفة شديدة، فأتيت خديجة فقلت دثروني، فدثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. هذه التي جاءت في هذا الحديث الرؤية الثانية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية لجبريل، فالرؤية الأولى رآه فيها على صورة رجل، على صورة رجل في غار حراء أتاه، وأول ما نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم سورة اقرأ. والذي ذكر في هذا الحديث هي الرؤية الثانية، ورأى جبريل على العرش في الهواء، وهذه ليست على صورة البشر وإنما على صورته الحقيقية، رآه على عرش في الهواء فأخذته رجفة، فقال أتيت البيت فقلت دثروني دثروني، فصبوا علي ماء، فأنزل الله يا أيها المدثر يا أيها المدثر. ونزول المدثر بعد اقرأ بوقت، فاقرأ أول ما نزل وبها نبئ عليه الصلاة والسلام، ثم بعدها نزلت المدثر وبها أرسل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله: باب في كثرة الوحي وتتابعه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدما بدأ عليه الصلاة والسلام بالوحي انقطع الوحي وقتا، حتى قال المشركون وودعه ربه وقلاه، وفيها نزل ما ودعك ربك وما قلى، فانقطع الوحي ثم تتابع الوحي وكثر نزوله. قال: باب في كثرة الوحي وتتابعه. وأورد حديث أنس بن مالك قال: إن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي، وأكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن الوحي بدأ به عليه الصلاة والسلام ثم انقطع، ثم تتابع الوحي وأخذ يتتابع ويزداد، ثم لما قربت وفاته كثر الوحي حتى كان أكثر ما كان الوحي يوم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بوفاته انقطع وحي السماء، ثم بوفاته انقطع وحي السماء، ولا ينزل وحيه ولا ينزل بعده عليه الصلاة والسلام وحي من السماء على أحد، لأنه آخر الأنبياء والمرسلين وخاتمهم عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.